السلام عليكم نحمده ورحمة ونستعينه الله ونستغفره وبركاته. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب أولا، ننتقل للقراءة من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. وقبل القراءة أذكر بشيء، جواب عن سؤالين اثنين. السؤال الأول: ما هي منزلتك في الجنة إن كنت من أهلها وكنت تقيا مخلصا لله نقيا؟ فإن الجنة كما جاء في مسند الإمام أحمد 100 درجة، أعلاها أو سقفها عرش الرحمن، وهي في الفردوس الأعلى. فبناء على أي شيء تكون مرتبتك في الجنة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: رجل لا يفرض عليه أن يعفي لحيته ويمكث أكثر من 7 مليون سنة لا يمرض ولا يسأم ولا يتغوط ولا يبول، ومع ذلك لا يقع في نفسه سآمة، وهو أغنى من ملوك الأرض كلهم أجمعون. فما هو الجواب على السؤال الأول؟ وما هو الجواب على السؤال الثاني؟ أنا لا أوافقك على هذا. يقول أخوكم: تعلو مرتبتك بحسب ما تعلمت من علم. أي جيد هذا. فليس العاقل هو الذي يعرف أن الصلاة واجبة، ويعرف أن الزنا حرام، ويعرف أن الغش في التجارة حرام. هذا ليس هو العالم. العالم الذي يخشى الله، الذي يعمل بما سمع، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا هو العاقل العالم، ولا لا؟ لا ينبغي تقول للإنسان: ترى هذا تفعل حرام. يقول: أعرف أنه حرام. تسميه عاقل لأنه يعرف أنه حرام؟ ليس مجرد معرفة العلم هي التي تنزلك في الجنة هذه المنازل العظيمة، إنما عملك بما تسمع من العلم. حضرت درس وعملت، حضرت خطبة جمعة عملت، ترتفع في الجنة بقدر ذلك. أي نعم. إذا منزلتك في الجنة عند آخر مسألة علمتها، يعني قبل وفاتك مثلا ب3 أيام، دخلت المسجد وإذا إمام المسجد يحدث بحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. هو آخر حديث في صحيح البخاري: سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فقلت في نفسك: والله كلام الشيخ طيب هذا. فصرت في السيارة: سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وانت تنتظر دورك عند الخباز: سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم لا اله الا الله. وانت تنتظر عند الاشاره: سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ثم توفيت بعد ذلك، لا شك تفرق منزلتك. قبل حضورك الدرس وسماعك كلمه الامام بعد العصر مثلا كانت مرتبتك في الجنه 3. بعد 3 أيام او 7 أيام وانت تقول: سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، كلمتان حبيبتان الرحمن، خفيفتان في الميزان، عظيمتان ايش؟ ثقيلتان في الميزان. إذن لها ثواب عظيم. وإذا بك توفي وأنت في الدرجة 10، كيف كم قفزت في خلال 3 أيام و7 أيام؟ لأنك عملت بما سمعت من العلم. إذن مرتبتك في الجنة ليس مجرد أنك تعلمت، فإن اليهود تعلموا لكن هم حطب جهنم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. تصور اليهود كيف كانوا، أحبارهم في الصوامع، ويأتي الطلاب يتحلقون حولهم ويكتبون عن الحبر اليهودي وينصرفوا ويعلمهم ما في التوراة، ثم غضب الله عليهم. طلبة علم كانوا، وثم صاروا علماء، لكن حطب جهنم لأنهم يسمعوا العلم وما يعملوا به. ولذلك الله عز وجل أمرنا أن نستعيذ من طريقتهم هم النصارى في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، يعني صراط طريقة النبي والصحابة، صراط الذين أنعمت عليهم هم النبي والصحابة غير المغضوب عليهم. يا رب جنبنا طريق المغضوب عليهم واليهود لأنهم سمعوا العلم ولم يعملوا به، ولا الضالين، جنبنا طريقة أو صراط الضالين هم النصارى لأنهم أصلا ما طلبوا العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنة من كان قبلكم. انظر في مسجد حيك تجد ناس فيهم شباب اليهود وناس فيهم شباب النصارى، ربما باليهود تجده يصلي ويمشي ما يطلب علم، لا في بيته يقرأ ولا يجلس في حلقة علم، هذا فيه شباب النصارى ما طلبوا العلم ظلوا. آخر تجده دائما يصمد عند أهل العلم ويجلس إليهم وفي بيته يثقف، لكنه لا يعمل بما سمع. فالثاني مغضوب، ففي الثاني فيه شباب المغضوب عليهم، والأول فيه شباب الضالين. ولذلك قال سفيان بن عيينة: من ضل من علمائنا ففيه شبه بمن؟ باليهود. من ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، لأنهم ما يحبون طلب العلم، حتى ضلوا وقال الله تعالى الثلاثة، جاءهم الشيطان واخترق اعتقادهم وقال لهم بولس اللي هو أنشأ دين النصارى وكان يهوديا يسب عيسى، ثم أظهر التوبة وصار يثني على عيسى تظاهرا بالإسلام في ذاك الوقت، وأطاعوه النصارى حتى أوحى لهم دين النصرانية أن الله ثالث ثلاثة والطلاق حرام أو غير ذلك من الانحرافات الذي بلغها بولس النصراني للنصارى، وجدوا في كلامه قبول لأنهم جهلة بدين الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني عن هذا الرجل العجيب، طوله يشبه أعمدة الكهرباء عملاق، 60 ذراع، هذا الذراع احسب 60 يعني مثل أعلى سقف المسجد هذا ربما، وطوله وعرضه 7 أذرع، لا يمرض لا يتغوط، يعيش إلى ما لا نهاية، 7 مليون سنة 7 مليار سنة لا يموت، وهو غني أغنى من كل ملوك العالم لو جمعوا ملكهم، نعم، أو قل 10 ملوك مثل 10 ملوك، هو لا يتغوط ولا يمرض. الأغنياء الآن تجد الغني صاحب المليارات أحيانا يأتي في سآمة في بيته فيخرج إلى الشارع هو غني، يركب سيارته الفارهة يدور، يقول له الزوجة وشبك، يقول طفشان، هو عنده أموال العالم، لكن تنزع السآمة من قلب هذا الرجل، ولا يمرض ولا يسأل ولا يرى في شعره شيب، مع أنه عاش أكثر من 1 مليون أو 7 مليون سنة ولا شيبة واحدة. فمن هو هذا الرجل؟ هل هو عيسى بن مريم؟ هل هو آدم عليه السلام؟ هل هو الخضر؟ من هذا الرجل صاحب الملايين من السنين ولم يكن يوما من السائمين أو الممرضين؟ شوف في الخلف على الأخ، من هو هذا الرجل؟ ها؟ ها؟ من ايش يقول؟ آدم. آدم صحيح طوله 60 ذراع، لكن هل عاش 7 مليون سنة؟ لا. خالد، هذا أدنى رجل من أهل الجنة، يكون طول الرجل في الجنة 60 ذراع. لا تقول أنا ما أبغى أدخل الجنة وش عملاق، لا، لأن أحوال الآخرة تختلف عن إيش؟ أحوال الدنيا. يعني الرجل يرى صورته في كبد الحورية من صفاء لونها، ويرمخ ساقيها. لو ان جاء اليوم وتزوج امرأة كشفت عن بطنها واذا بها يرى صورة في ايش في كبدها، ربما نفر منها. احوال الآخرة تختلف عن ايش احوال الدنيا ومقاييسها. طيب، لا يفرض عليه اطلاق اللحية. اولا، اهل الجنة مرد ليس لهم لحى، ولا يفرض عليهم صوم ولا صلاة في الجنة، لا يتغوطون، لا في الجنة حمامات. فلا يجوز هذا السؤال، أن يقول الإنسان حمامات الجنة كيف، أنيقة مذهبة من الداخل، كيف مثل القصور، مثل حمامات الملوك، ما في هذا يا أخي. قل قصور الجنة كما قال أسرت، نعم، غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد، وكذلك لبن من ذهب لبن من فضة، هذه الغرف يرى ظاهرها من باطنها، ولؤلؤ مجوفة أطول من هذه اللي يسمونها ناطحات سحاب. كم أحصيتها؟ يعني نحو 110 كيلا في السماء، لؤلؤ مجوفة 60 ميلا في صحيح مسلم. يعني حتى المواد التي تسمى المواد الخام في الصناعة ليس هي الاسمنت والحديد، لا، لؤلؤ مجوفة، شيء عجيب. يعني والله العمال اليوم لو اجتمعوا كل في الأرض ما يستطيعون صناعة مثلها، كل عمال الأرض وشركات الأرض العقارية، لؤلؤ مجوفة طولها 110 كيلو في السماء، وليس كيلو. الآن ناطحات السحاب كيلو ونصف كيلو، خلاص انتهى. وله فيها أهلون يسألون عنه إذا جاء، كيف حالك يا أبو فلان، ويفرحون بمجيئه. نعمة عظيمة في الجنة، راحة لا يرى الإنسان فيها سآمة. وأعظم شيء سمع كلام الله يرحب به، يا أهل الجنة يقول لهم سبحانه كما في سنة الترمذي، وبمناسبة رمضان، فإن الجنة الآن مفتحة أبوابها. وهذا السر ما تجده أنت وأنا وكل مسلم، يقول سبحان الله يا ليت الأيام كلها رمضان، نحس يا أخي فيه براح. صدق، والله ما ندري، لعل فتح أبواب الجنة، لأن الفتح حقيقي، يأتي من روحها من السماء فينزل على الأرض فيحس الإنسان براحة. المهم أنه يحس براحة في رمضان. الأمر الله أعلم، لكن زمن مبارك رمضان، من أجل ذلك تجد راحة فيه لا تجدها في غيره. كما قال النبي أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، تفتح فيها أبواب السماء وتغلق فيها أبواب الجحيم، وتغل فيه مرة الشياطين. نعم، وفيه ليلة مباركة، من خير من ألف شهر، من حرم فقد حرم. إذن الجواب أنه الرجل هذا هو من أهل الجنة، جرد ليس لهم لحى، وأكحل الأعين، جعد الشعور، على جمال يوسف عليه السلام، على جمال يوسف عليه السلام. تصور يوسف من جماله كان يخاف يفتن النساء. أي والله، الآن شوف بعض الفجرة أعطي شيء من الوسامة، حط مكياج رجالي، فتح صدره كذا ويعطي السلسال، ويجي يفت العضلات أو عضلات جمالها أمام النساء في السوق، يبرس بالنساء يطالعون فيه. بس يوسف التقي النقي يخاف يفتن النساء، يعرف نفسه أنه يفتن النساء، أعطاه الله جمال. فإذا باع واشترى، كما قال ابن كثير في البداية والنهاية، إذا باع واشترى غطى وجهه عن النساء، لأن أول ما يفتح وجهه وتنظر فيه المرأة تذوب من الجمال الذي أعطي، فتفتن إلا ما شاء الله من النساء. فكان ما يحاول يبرز جماله عليه السلام، فأوتي شطر الحسن كما قال النبي، فرأيت يوسف، يعني ليت عرج بي، وإذا به أوتي شطر الحسن. النبي أثنى على حسنه، قال رأيت يوسف ليت عرج بي وإذا به أوتي شطر الحسن. فثبت في الحديث الذي حسنه الألباني وصححه أن الرجل من أهل الجنة يصبح على جمال يوسف عليه السلام في الجمال. فكيف بمن كان في درجة الفردوس، كيف يكون جماله؟ فقد يعطى حظا من الجمال والبهاء بحسب ما كان في الدنيا. نعم، ولذلك المرأة الصالحة السوداء الذميمة خير من المرأة الجميلة قبيحة الأخلاق سيئة الملكة والطباع شرسة الأطباع لا خلق لها ولا دين. لماذا؟ لأن الرجل يتمتع بجمالها لكنه يتدهده في الآخرة، يسقط كل يوم بمشاكلها وسوء خلقها. تأتي مرأة سوداء ذات دين، إذا دخلت الجنة هذه المرأة السوداء ذات الدين فإنها تحول له امرأة أخرى أجمل قيل من حوريات العين. حور العين مفطورات على الطاعة، لكن المرأة مركب فيها الشهوة، فإذا أمسكت بزمام نفسها تقربا إلى الله لطف الله بها وأكرمها وحولها ربما أجمل من حور العين لأنها مركبة فيها الشهوة. فليصبر الرجل على من كان عنده امرأة لم تؤت جمالا لكنها دينة، نعم يصبر عليها، فإنها قائدته الجنة. تأتي في قيام الليل تقول قم الليل استيقظ وقت ما ينسى يوم صيام الاثنين، تقول التمر كل ترى لي بقرة الاثنين، ولا زال تعينه تعينه تعينه حتى يترقى في عالي الجنة. يأتي رجل صالح لكن فتن بجمال امرأة، يبي يقوم الليل يقول له هيا أنا مكليل طويل نام يا رجال، بس تقوم إن شاء الله. ينام مسكين تلك الليلة، يجي يروح المسجد على الأذان، يقول أذان وش اصبر في وقت سولف معنا. راح عن ايش؟ راح مع الإقامة، يبي يروح ينكر منكر، ما لك ومال الناس يا أخي، ما لك ومال نعذب نفسك ايش انت، فيتثبط إنكار المنكر سبحان الله، فيموت وهو في أدنى درجات الجنة أو في أهل النار بسببها. حمراء بن حطان تزوج امرأة خارجية وإن كانت ربما دينة فصار خارجيا مثلها، والخوارج كلاب النار، تأثر بالمرأة. النبي قال فاظفر بذات الدين تربت يمينك، صلى الله عليه وسلم. إذن علينا معشر الأحبة قبل وفاتنا أن نجتهد في العبادة، لأن كل يوم يمضي عليك تقترب من القبر ساعة. كنت أمشي إلى صلاة العصر وخرجت امرأة من الجيران من بلاد السودان، نصف حجابها قد خلع عنها وتولول، أنا خشيت أن يكون في بيتها لص، فقلت مالك يا أختي يعني، أشارت إلى البيت ما تستطيع تتكلم. فدخلت البيت جارة يعني الجار للجار، أبي أشوف هذا اللص أو، وإذا ابنها عمره 16 سنة كان يحب الرياضة يلعب كورة ويلعب، فسمع لما بدأ الموت يأتي كان على الغداء أو قبل الغداء، قال يا أمي أنا أحس في إذني طنين، هذا الموت يناديه بدأ، فاستلقى على السرير وبدأ في النزاع، بدأت روحه تخرج، شوف ما في حادث سيارة صار له ولا مرض، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج في ضيبه ولا أدري. فجئت ما فهمت أن سكرات موت، يعني وقع في نفسي كالمستبعد أن سكرات موت، لأنه طفل عمره 16 سنة أو صغير، الموت لا يعرف صغير ولا كبير، فعليك أن تطلب العلم وتستقيم على دين الله قبل أن يأتيك الموت، يأتيك الموت. فصرت أقرأ عليه وفي النزاع ما، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، فلا تنفع قراءة لأنه الآن بدأت روحه تخرج، ما انتهيت من القراءة إلا انتهى لفظ أنفاسه وكفن وغسل ودخل القبر. فكيف يعني في الصباح كان يلعب كورة يمكن، في الليل جاءه في القبر ما كان يظن أنه يدخل القبر يحاسب. 16 سنة تبدأ الأعمال، 15 سنة يبدأ الحساب على الإنسان، لو كان ما يصلي يخلد في النار. يقول أيها المعلم اتق الله، 15 سنة يخلد في النار؟ نعم، لأن سن التكليف ما هو البلوغ أو 15 سنة. يا أخي كيف يتحمل هذا صغير؟ ما في هذا الدين هذا. كمان كنا نقول للنساء أنتم جنس لطيف، نعم ناعمات، إذا جاءتكم القطة خفتم ووقفت شعوركم وهربتم وصرختم، جنس لطيف. لكن هل خصصت أبواب للنساء في الجنة لأنهم جنس لطيف يعذبون عذاب يعني هوين؟ لا والله، ما خصص لهن بيوت في الجنة في النار يعذبون إذا دخلنا النار. يعني كانت المرأة مثلا تكفر العشير، تقول لزوجها أنت ما شفت منه خير قط، وهو يحسن إليها طوال العام لها والأهلها، يعني تقول ما شفت منك خير، فعلت كبيرة فدخلت النار بهذه الكبيرة. هل جاء في الحديث في مدرستهم معنا في البخاري أو في مسلم أن الله خصص لهم كما خصص الصوام مثلا باب الريان، خصص لهم في جهنم باب النساء؟ ليش عذابهم أخف شوي من الرجال؟ لا، هذه خوف من النار والله، أن فيها ملائكة لا يرحمون الرجل مهما صرخ ولو بكى دم وهو يعذب، مصوتين للتعذيب من بطارق من نار. المهم ما في عقارب حياية، ما يسعفك الملك عنده قوة يستطيع أن يخترق جهنم، ما يحس بالنار ويعذب الناس بالمطارق، هو نفسه ما يتعذب، قوة خارقة ولا الملك. نعم، عليها قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة إيش؟ خلاب شداد، لا يعصون الله ما أمره، أمره أن يطرق رأسه بالمطارق ما يعصي الله، أمره أن يقلب الرجل يعلق بعراقيبه ويشقق أشداقه وينزف دم ويفعل ذي عدة مرات ربما منه المفطر في رمضان كما جاء في صحيح ابن حبان صحيح ابن خزيمة. نعم، من حديث أبي أمامة قال انطلق بي بين أنا نائم رأيت أن رجلين أخذ بضبعي فذهب بي إلى جبل وعر فقالوا لي اصعد، قال ما أستطيع، قال سنسهله عليك اصعد، قال فسهل علي فصعد، فلما بلغ حد السواء أو أعلاه سمع صراخ النبي، سمع صراخ، قال ما هذا؟ قال هذا عواء أهل النار، هم يشغون بالنار يصيحون صياح شديد، نساء ورجال، يعني ما تقول النساء يهون عليهم لأنهم نساء، أو ولدان ماتوا وهو عمره 15 سنة، 15 سنة لكن يعذب لأنه مكلف، قلم التكليف بدأ. نعم لو مات ابن 7 سنين قد يقال عصفور عصفير الجنة، لكن مات عمره 15 سنة مكلف، ملائكة تكتب حسنات وسيئات عليه، يجب أن يطلب العلم، يستقيم، يعفي اللحية، يترك سماع الأغاني، يترك النظر في التلفاز والقنوات الماجنة إلى آخره. فالمهم قال فمررت بأقوام معلقين من عراقيبهم نسأل الله العافية، مشقق أشداقهم وتنزف دما، قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة الصوم، يعني في النهار يذهب في غرفة يأكل يفطر في رمضان، كيف عوقب؟ عوقب بهذا العقوبة الشديدة. المهم أن هذا حق، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. نعم، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من النار. طيب، فمن ما يعصم العبد من عذاب الله طلب العلم، فإنه إذا حضر مجلس العلم يغفر الله له. في الحديث ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم، وفي رواية عند النسائي قد بدلت سيئاتكم حسنات. طيب، وين وصلت من القراءة في سورة المؤمنين إلى الآية؟ جزاك الله خير. نعم، ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون هذه قصة موسى سبحان الله كررت في القرآن كثيرا مطولة ومختصرة لما فيها من آيات عظيمة ومواعظ بليغة فتارة فصلت وتارة اختصرت وقد ذكرناها مرارا وملخصها باختصار أن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا فرقهم يستضعف طائفة منهم يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم وذلك أنه رأى في المنام أن نارا تخرج من بيت المقدس تأكل بيوت الأقباط ففسروا له فجمع الحززة والسحرة والكهنة والمعبرين فقالوا له إن ولد من بني إسرائيل يخرج يكون زوال ملكك على يديه فقال إذن نقتل أولاد بني إسرائيل ونستحي نساءهم نبقي نساءهم أحياء فصار في العام الواحد ربما يقتل مئات أو آلاف من أولاد بني إسرائيل فيدخل الجلاوز له البيوت إن كان المرأة حامل يعرفون متى ميعادها وكان في وقت في مصر الطب أيضا موجود المهم لعله فيعرفون متى تلد وإذا وجدوا طفل أزهقوا روحه مباشرة فحينئذ خافت أم موسى وقد ولدته عليه من جلاوزته وجنده فصارت إلى ما ألهمها الله أن تصنع أو تشتري تابوت وتربطه بحبل ونهاية الحبل مربوطة لأن بيتها كان يشرف على النيل كما أن بيت فرعون وقصره يشرف على النيل سبحان الله فالنيل كان هو الوصلة بين بيت أم موسى وفرعون حبر التابوت حتى أزهق فرعون وملكه على يد هذا الغلام الذي كان في التابوت فكانت ترضعه فالله أوحى إليها أن ارضعيه، ثم يعني ضعيه في اليم، فليلقه اليم إلى الساحل يأخذه عدو لي وعدو له، سبحان الله. فكانت ترضعه، وبعد الرضاعة تضعه في التابوت وترسله في النهر، ما تخاف. ليش؟ لأنه ممدود بحبل. فإذا جاءوا جنود فرعون يبحثون عن الأولاد ليقتلوهم، فلا يجدوا في بيت الولد، تحت السرير يبحثوا في المداخل في المخارج، ما فيه. فيوم الأيام انشغلت أم موسى ليمضي قدر الله، فأرضعته كعادتها وضعته في التابوت، أرسلته في نهر النيل. سبحان الله، إما نداها زوجها أو لها عيال كان أيضا غير موسى ترعاهم، انشغلت نست أن تربطه ليمضي قدر الله، فأرسل في النيل، وتعرفون كيف النيل يسحب، هو غيره من البحار، سحب التابوت، جاءت نهاية الحبل ما فيه، لعلها والولد وما أدري إيش صنعت، لطمت على خدها ولا إيش فعلت، المهم انقهرت من نفسها كيف نسيت، وأرسلت أختها اذهبي ابعثي عن ولدي قصيه، الولد ماضي إلى الرسالة، جنين صغير لكن أمامه مهمة عظيمة، وهي دخول قصة فرعون ودعوته. القدر سبحان الله. فالوصيفات أو الجواري على النيل تعرف يلعبون، جاهلية طبعا، أظنهم حتى يعني ما يتحجبون، وقتها لا شك من وصيفات آل فرعون من مصر. فبينما هم كذلك على النيل لأي غرض كانوا فيه، وإذا بهم يطلون على تابوت يمشي، طبعا حب الاستطلاع تعرفون، كل واحد صندوق يمشي بقى، خلينا نشوف ايش فيه، يجي تتفقنا لعلهم يجرين إلى التابوت يتسابقنا عليه، أخذوه فتحوه، وإذا بهذا الوجه المبارك يتهلل بالنبوة، موسى عليه السلام، أسمر اللون كان أظنه شديد السمرة عليه السلام. فطبعا كل واحدة منهن تريد تقرب للقصر، تريد عطاء، تأتي بالخبر الغريب، خاصة أن فرعون عقيم ما يلد. فذهبت، وإذا آسي فرعون لعل مع الشاطئ يتنزه الزوج والزوجة، أو في القصر وجدنا تابوت. إيش تابوت؟ سبحان الله، أول ما فتحت آسي امرأة فرعون وجدت وجهه يتهلل بالنبوة كما قالوا الكثير في بداية النهاية، ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ألقي في قلبي محبة له عظيمة، أخذته قالت قرة عين لي ولك. أما فرعون والأمة كما قال ابن كثير مأخوذ بالمناطق، قال لا حاجة لي فيه، أنا ما لي حاجة فيه، أما أنت وشأنك. الكلمة هذه لو ما قالها ربما، لو قال نعم قد يكون قرة عين لي ولك، لكن جحد النعمة مع الأنس. كل من رآه طفل موسى وهو طفل يأنس بشكله سبحان الله ويحبه، إلا هذا المارد الطاغي لما رأى قال ما لي حاجة فيه، خاصة أنه لعله يخاف أنه من أولاد بني إسرائيل ويوصي بقتلهم، لكن استثنى هذا وعن البحث عنه. ولو غلب على ظن أنه هذا شفعت لعلها الزوجة أنه قالت قرة عليها، والجبابرة عندهم زوجات، وتجد سبحان الله سواء كان حافظ الأسد أو غيرهم عندهم زوجات، تجدهم بطبيعتهم يرقون، ولهم باب الرسميات للزوجة وشفاعتها، أنا في المجتمعات أصبحت زوجة. المهم شفعة، وإن كان جبار قابل شفاعة هذه الزوجة، ورباه في قصره. كيف الله أحسن إلى هذا النبي الرسول، لأنه لم يتربى في القصر، في أبة لا شك، السرير من حرير ربما والطعام اللذيذ والمراضع، لكن ليرجع الله موسى لأمه حرم عليه المراضع، كلما جاءت امرأة سواء عظيمة اللبن أو قلة اللبن تقربه يلفظ يقرف أو ينفر منه، حتى أشكر على آسيا لأن أحبته وتحب لا يموت من الجوع وهو يبكي ربما. نعم، وأرسلت أم موسى أن قصيه، أن اتبعي آثاره حتى نعرف أين ذهب موسى. فسمعت بالخبر، ليه المراضع صاروا تشوف الأسواق، من يعرف أهل البيت يرضعوا يعني هذا الغلام، أو عندنا غلام من يعرف، هم يعرفون جواري القصر والناس السابقون، لكن كل ما يجي مرضع يبغون العطاء، ما يقبل موسى ليرجع الله لأمه. فقال أنا أدلكم على أهل البيت يكفلونه. نعم والله أم موسى أصبح في قلبها شيء من الحزن والحيرة. الآن لأمها تسألهن: عندك ولدك يجيك جنازة ميت أو أنه خطف 7 سنين؟ تقول أرتاح لو عرفت أنه ميت. 7 سنين مخطوف، والله ما تذوق النوم، تدور في البيت تقعد ايش الولد حاصل لها الآن؟ الولد ما تخلي أهلها يرتاحون ولا زوجها، ولو هي في حالة الله لا يريك إياها في ولد، البيت كله يصير جحيم. الأم صارت هكذا، وأصبح فؤاد موسى فارغا، كانت تبديه، لأن هذا من أولاد بني إسرائيل فيقتل لو قالت وين موسى ولدي، ولدك هياتوه اقتلوه. فكان المصلحة لا تتكلم، وبالفعل الله ربط على قلبها فما تكلمت، وإن كادت لتبديه أن تدل عليه بقولها موسى وين إنه ولدي، لكن فاكتفت بالأم تتبع آثار الولد، الأخت تتبع آثاره. وفعلا نظرت بهم في السوق أو في مكان يقول من يدلنا على أهل البيت يكفلونه، أنا أدلكم على أهل البيت يكفلونه. فرددناه إلى أمه لتقر عينها: سبحانك ربي ما أحلمك. فجاء موسى إلى الثدي الذي هو منتظر قدرا أن يرضع منه ليرد إلى أمه، أخذ بينام لعل القدر جائع، كم يوم ما شرب. نعم فلعله كان عدة أيام ما شرب من الثدي، فأول ما شم رائحة أمه يقولون الطفل سبحان الله يشم، هذا بعلم النفس ما أدري أنا صحيح ولا، يعني يبقى يظل يبكي تجيب قميص أمه وتحطه جنبه حتى يشم رائحتها، يقال هذا الله أعلم. فبدأ يرضع ولعله بنهم شديد، صار يرضع وقر عينها ويمص من ثديها، فرضي الله عنها فعليه السلام. المهم أن بدأ يتربى موسى فرعون في بيت فرعون، خير القصر الأطعمة اللذيذة، ما يدري أنه هذا اللي يربيه ويعطيه الأطباق. لما بدأ يكبر موسى 3 سنين 4 سنين ويدلل ويقدم له أطباق فاخرة واللحوم المشوية والطيور والسمك، ما يدري أن القدر كأنه يناديه: سيكون زوال ملكك على هذا الصبي الذي تربيه في بيتك. إيه نعم، الله على كل شيء قدير، ويربيه ويعطيه أحسن اللباس وأحسن الطعام. نعم، ومرة من المرات جاء في باله أنه يعني يأخذ هذا الغلام يلعب به أو يراه، جاء أخذه حطه في حجرة فرعون. موسى سبحان الله أعطاه الله بنية قوية، ظهرت عليه من طفولته، أول ما نظر إلى وجهه ممكن عمره 1.5 سنة الله أعلم أو 9 أشهر، أخذه وسحبه حتى ربما أكاد أن ينكسر عنقه، أخذه من لحيه وسحبه. فرعون غضب على طول، اقتلوه يبي يقتلوه، قال لا تفعل لا تفعل. لذلك أنا ما أحب هذه الغريزة الفرعونية تحدث أحيانا منا ونحن لا نشعر. طفل ابنك صغير عمره 1.5 سنة ما له عقل، يشوفك كذا يبدو له ما له عقل، يمسك القبقاب ويضربك في بين عينيك، فلا تهيج، تقعد تضربه وتضربه وتقول عيني، تقعد تضرب فيه مين يسار، هذه هي الطريقة الفرعونية. ما يعقل يا أخي، هذا يضحك له وخذه، ما يعقل، يبدو شاف عينيك كذا كأنها في عينها برجونة ويضربك. اين؟ فمن الغرائز الفرعونية أو من الطرق الفرعونية معاقبة هذا الصغير، وهذا يحدث. كم أب عمر ولده 2 سنة فجأة وقال على رأسه وانهال عليه ضرب، ما يفهم يا أخي هذا. اي نعم يحدث، فذكره بفعل فرعون، أخذ لحيته وأنزلها وشده، وإذا فرعون يغضب ويقتله، ما العقل هذا؟ لذلك أنا أعلم أولاد الكبار لما أجدهم، يعني أولادي شخصيا أنا لما أجدهم يقسون على الأولاد الصغار 1.5 2 سنة يلا اسكت بلا بكاء وبيضربها، ولا ما لك عقل أنت، هذه ما اكتمل عقلها، كيف تعاملها كالكبير؟ غلط، هذا فرعون. فلا تشبهون به يا عباد الله، عاملوا الصغار بلطف، ما يفهم الصغير أبو سنة ونصف هذا ما يدري. فالمهم قالت آسيا امرأة فرعون، قالت الآن نخيره يا فرعون، وفرعون اسم لكل من ملك مصر، مو فرعون فقط ذاك، له اسم ثاني، هذا فرعون ككسرى ملك فارس وقيصر ملك الروم، هذا فرعون اسم لكل ملك لمصر اسمه فرعون، يسمى فرعون. فحينئذ قالت اعطه خيره بين الجمر والتمر، فإن اختار الجمر ولم يميز بين التمر فاتركه لا تقتله. فحينئذ موسى لما رأى الجمر أخذه وضعه في إيش؟ في لسانه، فصار في نطقه صعوبة، وذلك عيره فرعون، قال ولا يكاد يبين، لكن يفهم كلامه، لكن أخوه هارون أفصح منه. ولذلك من طيبة قلب موسى أن قال ابعث معي أخي هارون لما أرسله الله. المقصود أنه بدأ موسى يكبر ويترعرع في القصر، ارتفعت رؤوس من بني إسرائيل، كان يذلهم فرعون بالمهن الرذيلة، بدأت رؤوسهم ترتفع. ليش؟ لأن موسى هذا الذي هو من بني إسرائيل ربي في قصر فرعون، نعم، وبدأت وأم موسى أرضعته، فلما رأوا أم موسى أرضعته وعرف الناس ارتفعت رؤوسهم بهذا الغلام المبارك. وقصة معروفة نكملها، ونحن إن شاء الله نقرأ لكم ذلك. فقال نعم في سورة المؤمنين، ونعم ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. الآيات متى أرسله الله بها؟ لما كان موسى قد مشى في الصحراء ومشى مع أهله، والبرد والظلام، وموسى من بعيد يرى نار، قال لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد عن النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى ربك فاخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فهذا إلى الآن نبي ثم أرسل، فقال اذهب إلى فرعون، لكن قال قبل أن أذهب سلحه الله بالآيات، واحد ما عنده عسكر ودسكر وربي في قصر فرعون، انظر كم مسألة الآن. عاد الرجل الثري إذا كان ينفق على هذا الصالح الذي يريد ينكر عليه منكر، ينكسر هذا الصالح بإيش؟ بعطاء الثري له. لذلك تنصح أنت إذا كنت صاحب دعوة لا تأخذ من الناس شيء حتى تقوى دعوتك، لا تمد يدك لأحد حتى إذا دعوتهم قبلوا دعوتك. فإذا صرت مد يدك لهذا وهذا وهذا جيت تدعوهم تضعف دعوتك لأنك احتجت إليهم، فالإنسان إذا احتاج إلى شخص ينكسر عنده. نعم، وهذا بلاء عظيم، فموسى رباه فرعون في قصره بلاء هذا، ولذلك هو من عرف موسى قالوا نعم ألا نربك فينا، فمن عليه ربه، هذا بلاء على موسى. ومع ذلك يدل على قوة إيمان موسى إنه إنسان يعطيك وتتجاوز هذا الانكسار وتدعوه بالحق، هذا يدل على قوة إيمانك. تنتاج رعانك وأعطاك عطايا ثم شفت عليه منكر وأنكرت، هذا عظيم عند الله. ليش؟ لأنك تخطيت حد الانكسار بالعطاء. فموسى بأنه أعطاه فرعون ورباه، لما رأى عليه منكر الشرك ودعوة الإلهية أنكر عليه ولم يقل هذا أعطاني وفعلي. نعم، وهذا حقيقة فيه فائدة عظيمة، أن الإنسان ما ينكسر من إنسان أعطاك شيء واحتجت يوم من الأيام ضرورة وأعطاك من غير رد، أن تنكر عليه إن ظهر عليه المنكر، يدل على قوتك وصلابة إيمانك، ما تنكسر من أعطاك تقول والله هذا أعطاني كيف أنكر عليه. نعم، ولذلك إبراهيم أنكر على والده من آزر مع أنه أطعمه وأسقاه بعد الله، وعلى ذلك قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. إذن لا يمنعك إنسان أعطاك لشيء احتجته أو وهبك أن تنكسر فلا تنكر عليه المنكر، هذه فائدة عظيمة. ويكفينا هذا اليوم لأننا ذكرنا مطلع قصة موسى، نقرأ شيء من البخاري وننصرف إن شاء الله. أظن أخذنا باب صوم وفطار يوم، صيام داوي، صيام هكذا هو بوب عليه. قال باب السلام عليكم. نعم اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله باب صوم داود عليه السلام. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل؟ فقلت نعم. قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس. لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله. قلت فإني أطيق أكثر من ذلك. قال فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. نعم. باب صوم داود عليه السلام. صوم داود مستحب وهو أفضل الصيام، ويدل عليه حديث عبد الله بن عمرو أن النبي قال صم يوم أفطر يوم، قال إني أستطيع من هذا، قال لا أفضل من هذا. فينبغي أن تستمر على هذا النظام في الأصل، أن تصوم يوم وتفطر يوم. في الظاهر صادفك اثنين، صادفك يوم عرفة، صادفك، المهم تبقى على هذا النظام لأنه لا أفضل منه، تصوم يوم وتفطر يوم. وينظر في مسألة لو أنه جاء عرفة على غير اليوم الذي تصوم فيه هل تخرم هذا النظام؟ هذا محل حقيقة النظر عندي. لكن الأصل النظام أنك تصوم يوم وتفطر يوم، تبقى على هذا النظام لأنه قال لا أفضل منه، ما قال إلا إذا جاء يوم عرفة يوم كذا، قال لا أفضل من هذا صلى الله عليه وسلم. لأنك إذا صمت عرفة صمت يومين وافطرت يوم خالفت النظام في الأصل. فالمسألة تحتاج إلى شيء من النظر، لكن هذا الأصل هو النظام. قال سمعت عبد الله بن عمرو، نعم، قال سمعت أبا العباس المكي وكان لا يتهم في حديثه، كان شاعر لكن لا يتهم في حديثه. لما يحتاج هذا القيد؟ غالب الشعراء عندهم إطراء وعندهم عناية بالحفظ الأشعار أو تنظيمها وإطراء الملوك فيفسق لهذا فلا يؤخذ بحديثه. قال تعالى الشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. سبحان الله، هذا احتاج معه القيد أنه لا يتهم بحديثه. وقد جاء في الحديث لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما حتى يريه حتى يغطيه خير أن يمتلئ شعرا، وهذا محمول على الشعر الذي لا فائدة منه. أما الشعر الذي فيه نصر الإسلام فإنه قد قيل في من حسان ثابت أهجهم ومعك روح القدس لأنها تمضي فيهم كالنبال، وأشد وربما في الكفار تنفذ فيهم هجو حسان ونصرته للإسلام. طيب بالمناسبة قبل أن أنسى، هل يعني تستمرون في هذا الوضع أو أنكم تأخذون؟ يعني أنا حقيقة أرغب خاصة أن أعمل بسنة عمر وأبو بكر الصديق وسنة النبي في معظم رمضانات، أحب أن أصلي التراويح في منزلي. أيهما أفضل، الصلاة التراويح في المنزل ولا في المسجد؟ تفصيل، جزاك الله خير، وهو تفصيل البيهقي، وهو جيد ففي المنزل. وهكذا أبو بكر طول حياته طول رمضان حتى وفي، وأبو بكر وعمر طول حياته لأنه خرج في سمطة مالك وجديش الناس يصلون، معناه كان يصلي في بيته وجماعة ما لا تميم. فيستحب الإمام المسجد أن يوكل الناس يصلون بجماعته ويروحوا في محرابه، إذا جاءت الساعة 2 يقوم يبكي ويسجد ويطيل السجود أقرب الإخلاص مثل ما كان النبي يفعل، صلى قليل بالناس في أيام معدودة. ولا معظم رمضانات يصلي وين؟ في بيت، يبكي يصلح قلبه، رمضان شهر ويمضي، إذا ما أصلح قلبه في الثلث الأخير متى يصلح قلبه؟ فأنا أرى إن أحببتم أن لا تتأخروا عن الساعة يعني 8:30، 8:30. أنا ما أدري يعني، بعض الناس يجي له نوم ويجي له كسل بعد الفطار، فتأتون تأخذون نصيبكم من الكتب إلى الأذان. الأذان بعد الأذان ما نقبل، نقوم نصلي ركعتين ثم نصلي العشاء، فمن شاء يجلس ومن شاء إذا كان قاري يروح بيته، عرف كيف؟ وخاصة إذا كان مثلا يخشى أنه من ضبط الدعاء، دعاء القنوت، أو المهم الأحسن له هذا. فيعني لعل إن شاء الله ابتداء من يوم السبت إلى 20 رمضان، إلى 19 يوم الاعتكاف، إن شاء الله 8:30 تأتون. أرجو عدم التأخير، لا تكثروا من الطعام يا عباد الله، من أعظم أسباب التأخير أكل من الطعام، ثم البعض ينام ويتكاسل عن الحضور. خفف من الطعام واقرأ قرآن، ولي معك نصيحة، كل رطبات مع ماء ثم ارجع، وقل للأهل لا تزودون علي الطبق، إذا سألناكم جيبوا اغرفوا، قل ما فيه إلا هذا، خلي الكمية قليل، يعني رمضان يروح عليك بكثرة الطعام والشراب، مو موسم للطعام والشراب. ثم بعد ذلك اقرأ قرآن عشان تختم مثل السلف، على الأقل كل 3 أيام ختمة، أو كل أسبوع ختمة. أول ما تأكل شوي ابدأ اختم. جاء موعد الدرس الساعة، تتحرك من بيتك مثلا وربع، لابد تصل هنا 8:30، فتكون خفيفا. المهم إذا أذن انتهينا، منكم من شاء يذهب إلى بيته يصلي، وهو أفضل كما كان النبي يصلي، هو عمر وبكر، وصلى أيام قليل. منهم من يبقى يقول أبغى القامل، من يبقى يقعد يذهب الكلام لنا، وإذا سافر الإمام شيء من الترنم في دعاء القنوت فإثمه عليه، إثمه عليه، فلعله يكون ذاك الوقت. ونبقى أيضا في درس الفجر، لكن فقط يبقى قرآن، هذا عادتنا في رمضان، ما نأخذ معه المسند، يكفينا أحاديث الصيام نتفقه فيها، وفي هذا قرآن مثل ما أخذنا، لأن جبريل كان يلقى النبي دارس القرآن. بعد ما تنصرفون من الحلقة لا ترجع تنام، ما دام أن عندك دوامك الساعة 10:30 أو 11، ارجع اقرأ لك جزء في البيت إلى أن يأتيك النوم ونام. إذا قمت من النوم خذ عملك، ثم في السيارة مصحفك معك اقرأ، ثم إذا جئت بعد صلاة العصر للمغرب اقرأ. المهم عش مع القرآن في هذا الشهر، لأن السلف كانوا يكثرون القرآن منه. طيب، قال سمعت عبد الله بن عمر قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصوم. إذن هذا النظام بيكون إن شاء الله الساعة 8:30 يبدأ الدرس فورا إلى الساعة 9:10، يأذن انتهى الدرس، انتهى الدرس مع الأذان. وبخاصة وأنهم يأتون صوام قبل الأذان، يجلس مثلا منهم 70 أو 40 يقرؤون القرآن، فيجلسون ويستفيدون معكم كثير، يستفيدون معكم. وإذا انعزلتم عنهم بالفجر وأكثر الناس نايمون، ربما سمعوا الكلمة والكلمتين الذي تنفعهم في دنياهم وأخراهم. طيب، إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل. فقال نعم، فقال نعم، فقلت نعم، فكان يواصل الصوم سبحان الله، ويقوم ربما معظم الليل أو كله. فحينئذ أقر له فقال نعم، قلت إنك إذا فعلت هجمت له العين ونفهت النفس. لا شك نفهت النفس، أي تعبت وكلت، هذا معنى نفهت النفس، وحينئذ تنقطع العبادة. وقد جاء في الحديث الضعيف سندا، الصحيح معنى ما هو؟ لا تكن كالمنبت، لا أرض، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. وهو الرجل يجلد على فرسه يريد أن يصل بسرعة إلى الشام مثلا، ربع المسافة، وإذا فرسه من شدة العدو بقي لا يستطيع يتحرك، مرض، مرض عذاره، أنه مصوت أنه كلما ضربته يجري، ما عنده عقل إلا فارسه أن يهديه مرة ويسايسه، فيضربه ضربه ضربه وأنهكه، فإنه يقف ولا يصل الطريق. فهذا الخوف على السالك إلى الله في رمضان وغيره، أنه يهجم على العبادة هجوم، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يواصل المشوار أو الطريق فينقطع دون الطريق. فعلى المسلم أن ينظر إلى ثلثه، عنده عمل الصباح يتعب من الساعة 10 مثلا إلى الساعة 9 ليلا، هكذا عمله، فيأخذ مثلا النصيب يداوم عليه من العبادة خير من أن يتعبد الله بعبادات كثيرة ثم ينقطع. إن الزوجة حق والأولاد حق أن تطعمهم تكسوهم وتعمل، نعم، لكن لا يشغلنك العمل عن واجباتك الشرعية، تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، لا بد أن تخص وقت لطلب العلم، وقت لقيام الليل ولو ربع ساعة، المهم أن يكون لك نصيب من الليل. قال إنك تصوم الدهر وتقوم الليل، فقلت نعم، قال فإنك إذا فعلت هجمت له العين ونفهت له النفس. فلا شك أن الرجل يصبح بعد ذلك تعب ويكل وينقطع حينئذ، يهزل ويضعف ولا يتم العبادة. وتقوم الليل، فقلت نعم، قال لا صام من صام الدهر، يعني ما له ثواب اللي يصوم الدهر، لكن كيف نفعل نجمع بينه وبين بعض السلف كانوا يصوموا الدهر، وبين حديث من صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا أو كما جاء، محمول إيش؟ على أنهم كانوا يصومون إلا الوقت المنهي عنه إيش؟ العيدين. أما أن يصوم واصلا فهذا لا شك لا ثواب له، أو يصوم مع تضيع الحق، يصوم الدهر وين كان يفطر اثنين العيدين لكن يضيع حق الزوجة، يضيع حق الواجب عليه، تضيق عليه جهنم ويستحق العذاب، مع أنه يفعل عبادة لكن ضيع بهذا الصوم الواجبات عليه والحقوق، فقد تضيق عليه جهنم ويعذب بسبب تضييع الحقوق. وهذا يحمل عليه حديث من صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى كانت هكذا، إذا ضيع الحقوق، أما أتى بالحقوق على وجهها وفطر أفطر الاثنين العيدين، فإن طائفة من السلف صاموا الدهر. وأيهما أفضل، صوم الدهر ولا صوم يوم إفطار يوم؟ اختلف العلماء في ذلك، قالوا إن صوم الدهر أكثر أجر إذا صام الدهر، لكن النظر في الأفضلية إلى إيش؟ في اتباع النبي قال لا أفضل من ذلك، فصوم يوم إفطار يوم أفضل من صوم الدهر. وما صام الرسول صلى الله عليه وسلم يوم وأفطر يوم لأجل ينبه الأمة على المسألة هذه لعله، مع أنه قال أفضل الصيام صيام داود، لكن ينبه المسألة أنه تترك الأفضل إلى ما هو أرجح مما يقلب ذلك المفضول أفضل في حقك. صوم يوم تفطر يوم أفضل شيء، لكن ينقبل المفضول ويصير الأفضل أنك تفطر فقط، صوم فقط الاثنين والخميس ثلاثة أيام البيض أفضل في حقك من صوم يوم أفطر يوم، متى؟ ضيع حقوق. فحينئذ تصوم صوم رسول الله، رسول الله كان إيش؟ لذلك كان لا يفر تلاقة مثل داود، نبه على داود إيش قال؟ قال فصوم يوم وافطر يوم، وإيش كان يقول في آخر شيء؟ ولا يفر إذا لاقى، لتنبيه على إيش؟ أن الصوم ما يضعف عن ما هو أوجب، وهو لقاء العدو مثلا. فإذا دعاك الصوم إلى أهمال الزوج والزوجة لها شهوة، فإذا ما سكنتها أنت عليها خطر، فينبغي أن تسكن شهوتها، صومك يضعفها، ما قال الصوم في وجاء، لأن إذا صمت تضعف شهوتك وهي لها حق. فحينئذ ينبغي أن تراعي هذا الحق، فإذا أهدرته صار تطلبك الزوجة وأضعفك الصوم، فقد تضيق عليك جهنم، انتبه لا تضيع حقوق واجبة عليك. الزوجة تيانها واجبة، ما أدري على تيان الزوجة واجب، جماعها واجب بحسب الحاجة، حسب حاجتها أو طرق القوة عندك إليها. بعض النساء في إفراط تفريط أو في جهل، إيش تفعل؟ تتبذل لزوجها وتتزين له، ثم إذا ما قربها غضبت وزمجرت أنت ما تريدني إلى آخره، هذا فيها نوع حماقة. ليش؟ لأن الرجل ليس معون كالأنثى، الأنثى تؤتى أي وقت، لكن الرجل لا يكون إلا إذا قوي. فينبغي إذا حضرت الشهوة عندها أن تراعي هل حضرت الشهوة عنده، لأنه هو الذي يتم عملية الجماع. لكن مع ذلك ينبغي هو أن يكون مستعد من أي جهة ألا يوعي نفسه بكثرة الصوم الذي يضيع معه حقها، فيصوم بقدر حتى تبقى شهوته فيستطيع أن يسكنها لها ويعطيه حقها. ألم يقل النبي إن لزوجك عليك حق؟ ألم يقل في داود كان لا يفر إذا لاقى؟ ما يضيع واجباته في داود، إشارة إلى أنك إذا أردت تصب صوم داود تأتي بالواجبات الذي لا تجعلك تضيع الحقوق، مفهوم؟ طيب اقرأ. حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي، حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال قلت يا رسول الله. قال 5. قلت يا رسول الله. قال 7. قلت يا رسول الله. قال 9. قلت يا رسول الله. قال 11. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. سبحان الله، قصة عبد الله بن عمرو ذاك الشاب طيب القلب زكي النفس، فتح له باب العبادة فتحا عظيما، ولكن العبادة لم تكن تقيد بالعلم فإنها تضر العبد أكثر ما تنفعه. نعم، فمثل رواة الحديث قال عنهم الإمام مالك أدركت 70 من أهل المدينة، أهل ورع إخوان صلاح لا يؤخذ عنهم العلم لأنهم انشغلوا قراءة قرآن وقيام ليل عن تثبت من حفظهم، يراجعون النسخ ما يراجعون ولا إلى العلماء يجلسون، فحينئذ يذهب الحفظ. فلا ينبغي للمسلم أن يجعل العبادة أو أن لا يزل العبادة بالعلم، أن يقتدي بالنبي في إصلاح حال عبد الله بن عمرو، فهذا نموذج للشاب المقبل على العبادة. حتى أن أباه زوجه بنت من أحسن الناس نسبا ولعله جمالا، وإذا به يمر عليها الأب على كنته، كيف معكم الابن؟ والله ما فتش لنا يعني كنف ولا يعني ما جاء معنا. مرة غضب الوالد على ولده، أنا زوجتك بنت من أحسن بنات العرب ولا تعطيها حقها يعني ولا تؤنسها ولا إي نعم. فحينئذ شكي للنبي وعرف النبي حال هذا المتعبد الناسك الفاضل، فأراد أن يصلح طريقته في التنسك والعبادة، فزاره عن أبي قلابة قال أخبرني ابن المليح دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله ذكر له صوما صومي نعم ذكر له صومي ذكر للنبي شكي فدخل علي. اسمع شو تواضع النبي يزور الشباب، وين العمامة الآن؟ وين تواضعهم؟ ينبغي كما كان كما يذكر كان النبي يخشانا العالم يزور، حتى لو أن بعض الناس استهان بالعالم يقول شو زارني هذا، ما عليك أنت أدي أيها العالم حقك، حق الناس من تعليمهم وزيارتهم. كنت في الأردن زرت بعض أئمة المساجد ما يعرف، يقول كان العلامة الألباني يجي يزورني، يدق الباب علي ويزورني، نعم، ويجلس عنده ويشرب شاي ويسولف الشيخ ناصر، ما يعرف منه هذا، فكان يخشاه الشيخ ما يتواضع. الزيارة مهمة بين الإخوان خاصة أهل العلم يتفقد. انظر كيف كانت زيارة النافع على من زاره، استفاد ولا ما استفاد؟ استفاد لا شك. فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه. فهذا فيه إكرام الضيف وخاصة إذا كان ذو وجاهة، أحسن ما عنده وسادة، هذا إشارة إلى شيء تقشفه وإقباله على العبادة، يعني ما عنده كراسي في البيت ولا عنده فرش وثيرة، ما عنده هذه الوسادة يكرم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. حشوها ليف وهي من أدم من جلد، نعم. قال: فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشو أليف. وهذا إشارة أنه كان يستخبر كيف كان النبي فصار يفعل مثله. النبي فعلا ما عنده إلا وسادة حشو من ليف، فهو فعل مثله لعله. اي نعم. فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ فقال: يا رسول الله، وضع هنا فراغ نقاط. ايش معناه يا رسول الله؟ ايش تقدر الفراغ؟ اختصر هنا اني اطيق اكثر من ذلك. فكل مرة فيه يا رسول الله فيه محذوف، اطيق اكثر من ذلك. قلت: يا رسول الله. قال: 5. قال: يا رسول الله. قال: 7. قلت: يا رسول الله. قال: 9. فهذا يدل على شغفه بالعبادة سبحان الله. النبي وده انه ما اشتد على نفسه بالعبادة حتى ينقطع. قلت: 11. قلت: يا رسول الله، لا صوم. نعم. فقال: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صوم يوم أفطر يوم. هذا هو صوم داود، وهذا أفضل ما يكون. والحمد لله وصلنا إلى باب صيام الأيام إيش البيض، وبهذا نكون انتهينا من الفرائض، فرائض الصيام. وسيأتينا بعدها كتاب صلاة التراويح الحمد لله، يعني سنقرأ يوم السبت إن شاء الله، يوم الخميس القادم عندنا مرتين قبل الاعتكاف، يمكن نقرأ من ما شاء من صلاة التراويح، ونعجل القراءة ونختصرها، لأن نود أن ندخل في صلاة التراويح حتى نفصل القول فيها، نجيب على الأسئلة ثم ننصرف راشدين. وصلت القراءة إلى صيام يوم البيض، نقرأها إن شاء الله الخميس القادم. والسبت لا تنسوا فضل الإسلام. نعم، لا تنسوا أن تأتوا الساعة 8:30 غير متواكلين. هل يقول السائل: هل عدم وجود لحية لأهل الجنة يدل على أن عدم وجود اللحية أفضل؟ لا يا أخي، هذه خاصية لأهل الجنة، جرد ليس لهم لحى، هذا خاصية لأهل الجنة، فإنه ليس معنى ذلك أن الأفضل أن يكون الإنسان حليق يقول أتشبه بأهل الجنة. طيب، إيش يلزم من هنا؟ اذكر اللازم: أن يأكل في آنية ذهب، يقول أتشبه بأهل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في جوفه، يعني نار، نعوذ بالله، هذا حرام. كذلك اللحية ابتليت بها وهي زينة والله، لكن تناسب شكلك وأنت من أهل الدنيا لها، لكن في الجنة والجمال الذي في الجنة خاص، فيناسب ولا يكون أهل الجنة بلحى، فلا يجوز حينئذ أن تحلق لحيتك وتقول أنا أتشبه بأهل الجنة. يذكرنا من هذا؟ يذكرنا بالشباب تنكر عليه تطويل شعره وهذه العصابة مثل ذيل الحمار وراءه، فإذا انكرت عليه يقول: الرسول كان يربي شعره على، يعني يطلق شعره ثم يفعل كالنساء ويضع اكسسوارات ويضع سلسال ويضع بنطال ساقط إلى نصف العورة، هكذا الرسول. قبح الله هذه الأمثلة التي تضرب بغير علم. الرسول عنده هوى. طيب الرسول ما كان يعني يجلس ينظر في النساء في السوق، وما كان يسمع أغاني، ما جاءت عندك الرسول في الشعر، هذا هوى لا شك. نعم. طيب، وأعجب ما سمعت من فتاوى الحواش يعني نقلت، وهو في الجنوب الآن يختم كل يومين، أنا خاف هذه الشهرة أعوذ بالله، حتى ينقل أنه ختم في يومين، خاف والله من الشهرة. فالإعلام الفوزي رد عليه جزاه الله خير وقال: لم يكن عمل السلف، ووفق الشيخ في الرد لا شك، لم يكن عمل السلف في صلاة التراويح الأكثر من الختمات، كانوا على سبيل الأفراد يختمون ويهونون على الناس كما قال الحسن البصري: من أما الناس يعني حتى في التراويح فليخفف. هذا فهم السلف، التخفيف على الناس في الشيء الخاص في بيتك، صلى معك إنسان صلي ما شئت، لكن الناس ما تعرف فيهم الضعيف والقوي والحاجة في مسجد فلا. لذلك أنا مع شيخنا الشيخ صالح الفوزان وغيره، وأرى كلام العلامة العثيمين مرجوح في هذا الباب. فالعلامة العثيمين يقول لا ينظر إلى تفقير العبادة على الناس فين؟ في المسجد، في النافلة، عفوا، في النافلة في المسجد. ويستدل لعله بإيش؟ بيكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمن؟ بابن مسعود وحذيفة، حتى قال هممت بأمر سوء أن أجلس وأدعى. قال إذن النافلة لا يعمل فيها بحديث إذا أما أحدكم قوم فليخفف. أولا لآثار السلف وفهمهم في هذا الباب كالحسن البصري وغيره، عاملوا النافلة كالفريضة لأنه فيهم الضعيف والمريض ذو الحاجة. ثانيا لأن هذيك فعلت بصورة أخص من المسجد، في بيته واحد نام معك ويعرف جلدك على العبادة وراح يقتدي بك ويصلي معك، غير لما تصلي بالناس في مسجد إلا في العشر الأواخر. فالنبي لما صلى فيه من العشر الأواخر نعم، لأنها مظنة فضل عظيم، فقال فصلينا السبع بقينا معه كم حتى ذهب ثلث الليل أظن، في خمس بقينا شطر الليل، ثلاث بقينا قال حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح إحنا السحور. هذا متى؟ يجلد على الناس ويجلد على نفسك، لا بحس في العشر الأواخر. أما تأتي قبل العشر الأواخر مثل حواش ما يفعل الآن فيصلي في العشر الأولى يختم مرتين، عشان هذا مخالف للسنة ولم يكن عليه السلف. إذن ما فرق بين عشر الأواخر وغيره، إذا يختم في العشر الأواخر كل يوم مرة، إذن عام العشر الأواخر كغيره، والنبي كان يجتهد العشر الأواخر، فأتى بنظام جديد محدث ما يعرف عن السلف، نظام جديد ما يعرف عن السلف. فمن فتاويه توعده لطائفتين من الناس، المدخنين وأهل الحلق اللحى، بل وأصحاب الموسيقى بالجوالات، ثلاث فتاوى. أما فتوى في أصحاب اللحى وحلقها فقال فإنه يوم القيامة لأنه يحلق لحيته تنبت له لحية، هذه من العجائب. إيه نعم، عقوبة له ولا يعرف هذا. نعم الذي يشرب الخمر في الدنيا ثبت أنه لا يشرب في الآخرة إذا شرب في الدنيا، لكن ما فيه الذي يحلق لحيته ويوم القيامة تطلع له لحية يعاقب، هذه ما سمعناها إلا عنده من كيسه. الثاني تعنيفه على أهل التدخين وقوله أن أهل التدخين أهل تنديد، يعني بالإشارة، فإنهم لا يمسكون مع الدخان مثل أصبع واحدة يشربونها كذا، إنما بأصبعين، والله كم واحد ولا اثنين سبحانه، إذن إذا أمسك بأصبعين ندد. أي نعم عجائب. الثالثة في أهل، هذه سمعته الأخيرة سمعته، لذلك ما استبعد الأولى والثانية، الأخيرة سمعته فيها، أي إذا رن الجوال في الجيب المصلي على الموسيقى فقد وقع في الشرك. وله تفصيل آخر أنه إذا كان على الهزاز فقد هز القلب التوحيد، وإذا كان على الموسيقى فإنه وقع في الشرك. بل راجعته بعد محاضرته، راجعته قلت له كيف ما الشرك؟ ما أعطى حقيقة تعريف للشرك ولا أعرفه، فظهر أنه من أهل الجهل كان يتنسك ويتعبد، فجاء الله يهديه رجل أعرفه وقال اذهب افعل محاضرات وأبرزه، ثم صار الناس يقبلون يده. لذلك نحن في سلفيتنا ما نقبل هذا النموذج، لي رسالة اسمها لا نريد تبليغية سلفية، نسمع بعض الشباب متحمس، ما يمكن الشباب السلفيين يدرسون في المساجد، من هم؟ هل كان الصحابة كلهم أم السلف كلهم يدرسون في المساجد؟ لا بد من أهلية يا أخي، ما يصلح هذا مثل التبليغ، يعني إنسان حزبية أي إنسان سلفية لا درس، مو صحيح. خالد بن وليد كان يدرس، كان يفتي مشغول بالجهاد رضي الله عنه ويسأل الصحابة، الآن كل سلفي بيصير معلم، مو صحيح، خاصة من الواتساب هذا يبي يعلم ويبي يناقش ويبي يرجح، وش هذا؟ والله لو سمعوهم السلف ورأسهم عمر كان ضربهم بالدرة على رؤوسه. مو بشرط كل واحد اسمه سلفي لازم يصير معلم، عرف قدراتك، ثري سلفي ثري انفق على الدعوة اطبع كتب، سلفي خطيب خلاص خطيب جمعة جزاك الله خير، تحفظ كلام الناس واخطب فيهم، قال العلماء قال علماء هذا حدك. مو شرط كل سلفي لابس عالم ويناقش ويرد على أهل البدع، غلط هذا، هذا يحصل قياس، يقول هذا الشيخ سلفي الشيخ فلان، أنا إذا أكون سلفي أكون مثل إن شاء الله برد على أهل البدع إلى آخره، هذا قياس مع الفارق يا أخي، استوعب استوعب وفرق. فأظل الشباب هذا المبدأ الشيطاني الآن إنه يبدأ يرد وكذا هو بعد ما نضج بزعم إنه يا أخي أنا سلفي والعلماء السلفيين كذا يفعلون، هذا اسمه عالم وأنت ما طلبت العلم بعد حتى صرت مثله، ناشئ لازلت، تعرف حجمك، هذه مصيبة الآن نعاني منها. ثم يذهب يشرق ويغرب ويريد أن يكون علامة زمانه، ليش؟ لأنه فقط أنه اسمه سلفي. يا أخي لا تفضع دعوتنا، إذا كنت غير متأهل وبدأت تدعو على اسم السلفية أسقط دعوتنا أنت، لأنه صار ينظرون لك الناس أنك من تمثل السلفيين لأنك عالم، وإذا بك دون ذلك فيقولون إذن هذه الدعوة كاذبة، فهذا تسبب ضرر للدعوة. فعليك أن تتأهل أول شيء، اصبر، ما نقول لك لا تعلم، اصبر، اجلس عند المشايخ الراسخين في العلم، سافر إليهم ودرس، وإذا تأهلت تكلم أو انقل كلام العلماء، إذا فتحت لهم درس العلماء قالوا وقالوا لكن استنباطا ونحو ذلك اصبر على هذا. ما الجمع بين سنة التراويح في البيت وقوله إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام الليلة؟ هذا من الجزائر يسأل وسؤاله وجيه. قد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى بهم التراويح نحو 4 أيام 4 ليالي، فلما جاءوا في الرابعة لم يخرج إليهم حتى صاروا من شوقهم يحسبون بابه، فخرج قال أيها الناس قد علمت مكانكم، وإنما منع من الخروج عليكم خشية أن تفرض عليكم، فارجعوا فصلوا في بيوتكم فإن صلاة الرجل في بيته خير إلا المكتوبة. ومع ذلك عند الترمذي قال وإنه من يقوم مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. جمع بينه والبياقي، من كان قارئ، أنا زدت من عندي على البياقي، قلت عنده نشاط يضمن أن يقوم تلك الليلة فيصلي في بيته، عمر صلى في بيته، أبو بكر صلى في بيته، لكن تجد يكون عندك امرأة جيدة صالحة توقظك، ما تترك الصلاة مع الإمام ثم تنام، لأنك تفوت ليلة واحدة من رمضان ذهب عليك فضل إيش؟ كان عن كسل أو تماوت ذهب عليك فضل إيش؟ من قام رمضان إمام احتساب قام يعني كل الليالي، لا تفوت ليلة واحدة عليك. وقيامك إذا كنت قارئ في البيت اقتداء بالنبي وعمر أبو بكر اقتدوا بالذين من بعدي أفضل، عمر كان قد خرج في موطأ مالك فوجدهم يصلون أوزاع فجمعهم على تميم ودخل لبيته يعني وكل، فخرج مرة عليهم قال نعمة البدعة، خرج يعني كان يصلي في البيت معناها ما صلى بهم إمام عمر، هذا أفضل. تردد الآية، ترديد الآية يشرع في الفريضة ولا النافلة؟ فتح الله عليك النافلة، فريضة بعض الأئمة هكذا، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، نعم يا مالك ليقضي علينا ربك، ويرددها ويرددها، لا يا أخي هذا في النافلة، ما ثبت النبي يردد في الفريضة، مرة من المرات فقط. العلام العثيمين شوق الناس في نظري واجتهد، اجتهد سريع واستدرك على نفسه، ردد في خطبة الجمعة آية مرتين فقال أيها الناس ما كمل أحد من البشر، كما حدثني أحد كبار طلابه وهو الشيخ عمر الحركان، وهو كان يقول كنا نحضر عند الشيخ في الدرس 4 فقط، الشيخ يصبر لين عرف في العالم سبحان الله، كنا نصبر معه، فيحدثني يقول فتكلم قال أيها الناس ما حد كمل البشر، أنا رددت الآية الآن لكن أرجع عن هذا، لأنه ما كان عهدي النبي في الفريضة أن يفعل هذا، إنما كان يفعل وين؟ هذا سروع رجوع سريع يدل على تقوى الشيخ ورعه سبحان الله، سريع ما قال أسبوع جاي يرجع مباشرة، ذكر النبي ما فعل كلمه. هنا طيب، هذا هو الجمع الحسن، هذا وخاصة لما ابتدي بمساجد فيها إيش؟ في هذا التغني بالدعاء، نعوذ بالله، تفصيل وتغني تطريب تحزين. نعم، بعضهم أمس لما نشرت في تويتر بدعية الترتيل والتغني أرسل إليه علماء متوافرون وما أنكروا على مسجد الحرام. قلت من قال لك يا أخي؟ ابن عثيمين بالغ بإذني بأذني من الثقات، استدل بقوله تعالى نعم وإن منهم لفريق يلوون ألسنتهم الكتاب تحسبهم الكتاب. ما كان يعجبه هذه الطريقة، ورأيته يكلم بعض أئمة الحرم قبل الإقامة، يكلم لعله يصح في هذه المسألة أحد المشاهير بهذا التطريب. وجدت قبل الإقامة يكلم وأنا هنا والشيخ هنا مع الإمام. نعم، فمن قال أنه يعني راضون؟ سبحان الله العظيم. وأصدرت الهيئة هيئة كبار العلماء فتوى بمنع التغني في القنوت كالتغني بالقرآن. فبعضهم من أذكياء أئمة التراويح إيش صار يفعل؟ لاحظتها الآن، تمسك بظاهر الفتوى، فإيش يفعل؟ لا يراعي قواعد التجويد. اللهم إن أسألك قبول الدعاء، اللهم إن أسألك قبول الدعاء، في ترتيله يقول الدعاء أربع حركات ما يأتي بها، لكن إيش يفعل؟ لا زال في تطريبه. فنقول افصل حتى يفهم الناس ولا يكون ذريعة أولا، ثانيا النبي ما كان يلقي الدعاء هكذا. اختصر. طيب أحسن الله إليك، هل من الممكن أن تبدأ قبل الثامنة والنصف تنتهي قبل الأذان؟ عندكم قدرة، أنتم عندكم قدرة ولا يمنعوكم نسائكم الحضور إذا استأذنتموهم تجون؟ يعني يقول ودي أن تكون الدرس 28، يسمحون لكم نسائكم؟ ما عندهم مانع؟ إذن ما المانع؟ تأتون الثامنة قل وعشرين دقيقة. لكن أنا أخشى يعني أنه يعصر. اجعلوها الآن مثل تنتهون من المغرب أذانا وصلاة المغرب، كم تنتهون منها؟ 8 إلا ثلث صلاة وراحة إلى أن تأتون هنا 8:10، نص ساعة 8:10. طيب نص ساعة ترتاحون، طيب ما في مانع. ليش ما تفعلون مثل يوم الاثنين والخميس كنت تصومون كنتم تأتون؟ الحمد لله. وش يختلف في رمضان؟ أخشى دخل علينا وعليكم الشيطان، أن في رمضان لأنه الفريضة يزين للنساء كثرة الطعام والشراب والتلوين منها، فيبدأ يأكل من هذا ويأكل من هذا فيثقل حتى عن الحضور. ولا في يوم الاثنين والخميس ما كان يحضرون، كانوا مع أنها أولى تخفيف الطعام في رمضان أولى من الاثنين والخميس لأنه فريضة، ما تقرب عبد إليه مثل افترضته عليه. فكان ينبغي العناية برمضان أكثر من الاثنين والخميس. الاثنين والخميس يحضرون الشباب، ليش يجون في رمضان يثقلون؟ يقول والله كنا كثير يا شيخ. غلط، لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا كما يقال. إذن الحضور إن شاء الله يعني 25 يكون بيني وبينك. هو الأخ طلب مني 20، هذا مجتهد الأخ جزاه الله خير، وهو طلب وأنا قلت النصف، بيني وبينه 25 نبدأ، فلا يفوتك أول حديث إن شاء الله. طيب سائل من غزة بفلسطين، من دولة فلسطين، أسأل الله يحررها ويعصمه من ظلم اليهود ويجمعنا وياهم على السنة والحكمة. أخ فاضل تبرع بتصوير شرح الأصول الثلاثة. لا، ما في شيء اسمه الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة فعلها الشيخ محمد الوهاب للصبيان. الأصول الثلاثة، الثلاثة أصول الكبار، شرح ثلاث أصول للشيخ ابن عثيمين، للطلاب يدرسون هذه الأصول ووزعت عليهم الكتب، واشترط هذا المتبرع أن يكون الكتب للدورة ما دامت مستمرة. ما في مانع جزاه الله خير. دورة يقوم عليها أحد من طلبة العلم الجيدين ويوزع فيها شرح ثلاث أصول. نعم، ما في مانع هذا. انت ليه ما تصلي في البيت؟ انت ليه ما تصلي في البيت؟ عشان العلم، العلم افضل من التراويح. تدرك حديث واحد افضل من تروح تصلي مع الامام. تفقه ساعة خير من قيام الليل. الشيء الثاني، صاحب القراءة الجيدة، هل القراءة الجيدة يشترط معها الحفظ؟ لا. ما الدليل؟ ما روى البخاري تعليقا عن عائشة انه يقوم بها في البيت ويحمل المصحف. فإن صاحب قراءة جيدة امسك المصحف واحمله واقرأ ثلث الليل. رمضان يفوتك، قد يكون آخر رمضان في حياتك يا أخي، من الليل اجتهد، صلي لوحدك في البيت إذا كنت قادر. أما نعم عندك تلكؤ في القراءة أو خطأ أو نوم، لا أضمن على الإمام قيام الليلة. نعم، فأحيوا هذه السنة. ميت الآن، أمس بعض العوام فجع لما ذكرت له المسألة، قال والله حس بالتراويح وقيام الظلام ما يكون إلا في المساجد. شوف كيف أحيينا الحمد لله سنة عندما ناقشنا هذه المسألة، وأن معظم رمضانات 9 رمضانات النبي يصليها في بيته إلا قليلا عند الناس ليبين لهم جواز ذلك، ولا بالأصل هو وعمر وبكر في المنزل. انظر كيف تكرر الآية، هل تستطيع مع الناس؟ كرر الآية، كرر الآية، تقعد نص ساعة في السجود أو ربع ساعة، يقول طول الإمام يا أخي أعوذ بالله، إيش هذا؟ رأنا مصالح لها، ما تستطيع تفعلها. لذلك عمر كان يوكر ويذهب إلى بيته يصلي. طيب، هناك رجل عندنا قام يعطي درس للناس، فإذا به يقول أمرين، نريد نتأكد من صحته. إذا جامع الرجل زوجته وكانت الإثارة منه تكون كفارة المغلظة عليها، أما إذا كانت الإثارة من زوجته تكون كفارة المغلظة عليها. هذه تشبه فتاوى شامية من عند المتصوفة، ما تشمون فيها الريحة هذه؟ لا، ما لا أصل هذا. يعني مثلا يكون هو قاعد يقرأ مصحف وتبدأ تمر من أمامه وعضع طيب ومكشوف شيء من فاتنها فأثار، فلحق بها في كل كفارة عليها هي نذارتها. وهي قاعدة تقرأ المصحف فجأة وجس بيده ما يدعوها للنكاح، فهذا باطل يا أخي، ما له أصل. نعم، اختلف العلماء رحمهم الله الكفارة عليه إذا جامع وهي راضية أو عليهما. الشافعي أو غيره اختار أن ما عليها كفارة، ما ذكرت في الحديث. والحنابل العلماء قالوا عليه وعليها، وهذا الأحوط. لكن قول شاذ هذا، الإثارة على من؟ هو فصل، جاب قول جديد، قال الإمام أحمد اختلف السلف على قولين لا تحدث قول جديد، فجاب القول هذا، الإثارة على مين؟ فعليه تكون كفارة. نعم، إذا كان الإنسان اغتصب امرأته وهذا عليه هو كفارة، هي ما له اختيار، ما عليه كفارة أصلا، أي مكره. أما الإثارة هذه ما سمعت عند هذا الرجل. أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجمعون البرد عندما تمطر السماء في فصل الشتاء ثم يجمعونه في كفهم يأكلون أنهم صائمون نهار رمضان. هذه التفصيل ما أدري عنه، لكن طلحة نعم، أبو طلحة ثبت عنه أنه كان يأكل البرد ويقول ليس بطعام ولا شراب، فأخذنا حكمه ولم نأخذ تعليله، أخذنا تعليله ولم نأخذ طعمته، لأنه بالإجماع يفطر البرد، لكن التعليل ليس بطعام شراب. نعم، هذا قول، وهو يعني رجح على شيخ الإسلام أن من أكل حصى، أن من ابتلع حصى لا يسمى مفطر، غاية ما قالوا أنه يسمى أكل مطلقا، وقال أكل لكن لا يسمى طعام وشراب، فالأكل الذي يكون على معنى الطعام والشراب هو المفطر، أما الذي لا يكون على معنى ذلك فهذا لا يغذي ولا ليس فيه شهوة. نعم، من يشتهي أكل الحصى إلا رجل معتوه، وعليه إذا أخذ حبوب اللزكس هذه توضع تحت اللسان، ما فيها لا بروتين ولا فيها سكريات، وثبت أن فيها كيميائيات، لا طعام ولا شراب، فله أن يأخذها. نعم، عمل بالأحوط ما نمنعه، يقول بحتاط واخرج من الخلاف، واخرج من الخلاف، لكن لا تنكر على من فعل ذلك لورود ذلك عن طلح أبي طلح. قال أحد الفضلاء كما جاء تقرأ ولا تفسر إلا وقت الفتنة، لأن تفسيرك له يهون الأمر. نصوص الوعيد أمروها كما جاءت تقرأ وتفسر إلا وقت الفتنة، لأن تفسيرك لها يهون الأمر في نفس فعل كبيرة. نعم، إذا جئت تروي للناس حديث من ترك صلاة العصر حبط عمله، لا تقعد تقول الحبوط هذا محمول على المبالغة كما قال ابن حجر، ابن حجر يشرح لطلاب علم لأهل العلم، لكن أنت للعوام تركها كما هي، ما لا تحايد قد كفر تركها كما هي. بعض الناس عنده شغف وشهوة حديث، حتى ربما يقال عالم، ما يختار الوقت ولا الكلام المناسب، همه فقط أن يبرز، لا، ليكون همك للشريعة مهمك لنفسك. قال ابن عبد الوهاب: من الناس من يدعو لنفسه فقط، ينظر إلى الفائدة كيف يعطيها للناس من غير النظر إلى المصلحة الشرعية، وهذا يدل على شهوة الحديث التي هي سيئة، بل ينظر عنده علم لكنه لا يذكره، لأنه كما قبوا بعضهم بابا خاصا بعلم قوما دون آخرين خشية لا يفهم. فإذا رحت تقول: من قال أنه دخل الجنة؟ نعم، تذهب تقول: من أتى هذا من قد كفر؟ كفر دون كفر إلى آخره، ما انزجر الناس حينئذ. طيب، وبهذا ما حكم ترك إمام المسجد إمامة الناس في التراويح وغلبه لا يحضر الدروس ولا يعرف يفهم سبب ذلك؟ عليه أن يشرح، مثل ما فعلنا العام الماضي لما صرنا نصلي في المنزل أحيانا قبل العام، شرحنا للناس: تأتي يا أيها الإمام، نعم، خاصة إذا كان العوام مغرمين بهذا الذي انتشر الآن في منطقة الحجاز مثل جدة، ويستحسنون صوت إمام مسجدهم ويحبونه، يقول: لكن حابين يعني نغير في رمضان بصوت ثاني، فيتعاقدون مع رجل من الهند، رجل من السند، رجل من يعني. على الإمام أحمد أنكر، قال: رجل يصلي بنا في رمضان نعطيه، يقول: أصلي بكم على كذا وكذا، قال: سبحان الله، من يصلي خلف هذا؟ والحسن البصري أو غيره قال: الصلاة باطلة أو لا تصح، لأنه جاء على الدراهم. فحينئذ الإمام إيش يفعل؟ قبل أن ينصرف ينبه الناس، يأتي ولو على صورة جيدة، يقول: أن أنتم في فضل عظيم أيها الناس بقيامكم ليالي رمضان، وهل كان النبي يصلي التراويح جماعة؟ نعم، صلى بهم أكثر من مرة جماعة، لكن مرة من المرات قال: انصرفوا واجعلوا صلاتكم في بيوتكم، صلاة الرجل خير. فكيف حينئذ نقول في حديث كذا؟ فيفهم منه من كان قارئ يذهب يصلي، يجعل الإمام رجل يصلي بالناس ويذهب يصلي في بيته. إذن يشرح، لأنه إذا غادر بغير شرح أحد عندنا قلق، يشرح ليش هو بينصرف. نعم، أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، ولقاؤنا بعد اليوم بعد درس الجمعة إن شاء الله، وأيضا يوم السبت في فضل الإسلام بعد الساعة 8:25 ننتهي فيها مع الأذان. الناس ما تعرف قيام رمضان ضغط المسجد. أمس في المسجد عندنا الإمام أذن قنت قبل الركوع، فقام صاحب المسجد قال له: أنا 60 سنة أصلي أول مرة أسمع أنه في قنوت قبل الركوع. لا، هذه أثار واردة، في أثار، هو أول مرة، هي أول مرة أسمع، يعني اللي في الحرم ما يدرون عنه. هذه المصيبة، تعلق بالحرم. شيخنا بن باز جئت مرة إليه في بيته أو في مكتب اللي في مكة، قلت له: في الحرم المكي يرددون وراء الأذان وراء الإمام بما يسمى التسميع هذا أو التذكير: الله أكبر الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فقلت له: يا شيخ، ترى يفعلون هذا. طبعا ما كان أبو بكر يفعل ولا إيش؟ ضرورة، لأن النبي مرض. فقال: كلمته. فإذا العلماء يتكلمون، لكن هي بجهة العلماء أنا تنفيذ، جهة نصيحة فقط. فقوله أنه كان في الحرم وما شفنا أنكر. يا أخي، هو ليس العهد عهد إقرار مثل عهد الصحابة وعهد النبي، تعامل الحرم مثل يقول أقر في الحرم وفعل في الحرم، هذا استدلال، ترى ما يجوز الاستدلال، يكون ما كان عليه النبي والصحابة وليس بالحرم ولا بغيره. نعم، ومشت معهم حتى سبحان الله صرت تقطع صلاتك، مع أن أنس اتخذ ستر في المسجد الحرام وما كانوا يفرقون. فصلي في مكان خالي بعيد، ويمر الإنسان بينك وبين العمود تمنعه، حرم حرم، ويمشي قدامك كل شيء. صار عند الناس الآن كأنه دليل شرعي، حرام حرام، هذا دليل كما قال الشاعر أو الناظم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة وليس بالتمويه. فهذا العلم دخيل، هذا اللي يقول لك نحن نفعل كذا وكذا. أنا نفسي أحد كبار أئمة الحرم تكلمت معه في دعاء الختم، قد تكلمت مع الشيخ عبد الرحمن السديس، وتكلم وفي يعني قلت له هذا الذي يفعل يعني كل عام من دعاء الختم، قال مسألة ما دام انهم مختلفون فيها حينئذ لا مواسع. قلت اذا اختلف العلماء فمنهم النافي ومنهم المثبت بالعبادة، فالاصل في العبادة مع النافي ولا مع المثبت؟ الاصل مع النافي حتى ياتي المثبت بدليل. فشعر الشيخ لا بد ان ياتي بدليل هنا، لان الاصل مع النافي. ابن عثيمين لا يحب هذا الدعاء الختم لانه ما يجد عليه دليل مثلا، فالاصل مع النافي حتى ياتي المثبت بدليل. فذكر لي قال لكن يعني مما يدل على صحة هذا أن ابن تيمية قال أي شيء من الذكر من جنس الصلاة فلا بأس، يعني الذكر والدعاء من جنس الصلاة لأن الصلاة ذكر فلا بأس. فلما قلت له على فرض هذا، والأصلح والأحسن كان احتجاجه حفظه الله ليش بأثر أبي بكر الصديق، وهو أنه قال الحمد لله لما انعقد السبب. ما هو السبب؟ أن النبي قدمه فقال الحمد لله، هذا الأصلح. ومع ذلك هل فهم الصحابة أنهم يستمرون على دعاء الختم كل عام؟ ما صار النظام. فلما قلت له هذا قلت هل يجعل هذا نظاما هكذا؟ فأشار إشارة فهمت منها أن فعلها هكذا مرجوح، وأن يعني الصحيح الأقل عنده أن يفعل تارات ويترك تارات، لأن السبب انعقد في صلاة ختمه فيدعو. لكن عثمان بن عفان ثبت أنه ختم في صلاة ولم يرفع يديه ويدعو. نعم، فإذا فعلت أحيانا قد، لكننا تصبح كالنظام والناس يقول السنة ختم في التراويح، ما في سنة في هذا موروثة على النبي والصحابة حتى يأتي دليل. النظام أقصد تكون كالسنة، هذا نحتاج به إلى دليل. طيب، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. وكلمات العشاء صعب أن تكون يعني الكلمات ستكون، وقد جربنا هذا في الأعوام الماضية، أحيانا قد نصلي هنا لكلمة بعد العشاء أو محاضرة، لكن بالعادة تكون بين بعد العشاء كلمة يسيرة 3 دقائق أو دقيقتين فيها تنبيه على بعض المحرمات وبعض البدع، ثم بعد ذلك يكون الدرس نهايته على الأذان. وأحيانا نصلي هنا التراويح إذا كنت أشعر أن الناس بحاجة إلى كلمة فأصلي أحيانا، ولا في الأصل أصلي في منزلي اقتداء بهدي النبي والصحابة الذي ورد عن ذلك أبي بكر عمر، والنبي قال اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر عمر، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.